لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير هذه الآية والتطرق إلى بعض المسائل التي تتضمنها، ومن أعظم المسائل التي تتضمنها هذه الآية هي مسألة الهجرة في سبيل الله عز وجل. وقبل الخوض في هذا الموضوع العظيم، فلا بد أن نربط هذه الآية بما قبلها، وهي مسألتنا الأولى، حيث إن الله عز وجل قد أمر في الآيات السابقة بالجهاد في سبيله بالمال وبالنفس، وقد قالت هذه الآيات: ولا يمكن لأحد أن يقوم بهذا الواجب العظيم وبهذا الركن الركين، ولا يمكن أن يحقق ما يصبو إليه الجهاد من إعلاء كلمة رب العالمين وتكثيف سواد المسلمين إلا إذا هاجر إلى ديارهم. الإنسان لا يمكن أن يجاهد وهو في ديار الكفر. فلما كان الجهاد لا يتحقق إلا بعد الهجرة في سبيل الله، تكلم الله تعالى في هذه الآية عن حكم الهجرة وحكم الذين يبقون بين ظهور الكافرين ومن بينهم مقيمين. هذا هو وجه الربط بين هذه الآية وما قبلها، حيث إن الله عز وجل إذا كنا نذكر تكلم عن القاعدين من غير أولي الضرب، تكلم عن المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وبين أنه فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم من غير أولي الضرب، فضل الله المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر درجات كثيرة، وفضل المجاهدين بأموالهم عن أنفسهم على القاعدين من أولي الضرر درجة واحدة، لأنه دائما الذي يعمل العمل ويباشر العمل يأخذ أجرا أكثر ممن نوى العمل وأقعده العذر. وهذا كنا قد فصلناه في المجلس الأخير. ويؤيد هذا كله، يؤيد هذه المناسبة، أن الله عز وجل كثيرا ما نقرأ القرآن ونراه يربط الجهاد بالهجرة، والآيات في ذلك كثيرة، ومن أشهرها قوله عز وجل في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، كانوا لا يمكن تحقيق الجهاد إلا بالهجرة، فهما مقترنان متقارنان دائما. وقال عز وجل في سورة آل عمران في أواخرها: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقاتلوا. كذلك قال عز وجل في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال شوف الآيات ما أكثرها في بيان ربط الهجرة بالجهاد. قال في الأنفال أيضا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقال بعدها والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. دائما يجعل الهجرة والجهاد مقترنين ودليلين على إثبات الولاية, دليلين على إثبات الولاية. وقال في سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال في سورة النحل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ما من آية ذكرتها الآن وما تركناه كثير أيضا إلا ويذكر الجهاد بعد الهجرة, فلا يمكن تحقيق الجهاد اللي هو من أعظم الواجبات إلا بالهجرة. فناسب إذن أن يذكر بعد الحديث عن الجهاد يتكلم عن الهجرة. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس؟ كان يبايعهم على أمرين, على الجهاد والهجرة. بعدما يبايعهم على الإسلام خلاص أسلموا, يبايعهم على الإسلام والهجرة. حتى شاع ذلك ولا الصحابة المسلم أو الإنسان الذي يريد أن يسلم يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له جئت أبايعك على الجهاد والهجرة. فمن هذه الأحاديث ما مر معنا في صحيح الترغيب والترهيب, وكذلك في أوائل دروس سورة النساء في باب تعظيم بر الوالدين حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد. شوف زوج حوايج, على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ فقال نعم بل كلاهما. السلام. قال له بل كلاهما. فقال وتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. كان جهاد فرض كفاية, كان جهاد فرض كفاية, وفي مكة كانت قد فتحت, وإلا ما أمره بالرجوع إلى والديه. يعني سنرى التفصيل هنا, يعني مكة في هذا الحديث كانت قد فتحت وإلا ما أمره بالرجوع إلى والديه. وإذا علمنا المناسبة بين هذه الآية ضبطنا الأحكام, أي هذا يخدم الآخر. الجهاد لا يمكن أن يخدم إلا بالهجرة. والمسألة الثانية وهو سبب نزول هذه الآية, فلهذه الآية سبب, وهذا السبب رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا كانوا مع المشركين. لاحظوا كيفية الاستضعاف, كيف الإنسان يكون مستضعف ويحتج بأنه ضعيف وأنه أكره وأنه أجبر. قال كان ناس, أن ناسا كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم. مش المصيبة ونراه, يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي السهم يعني يخرج معهم في الغزوة مكراهين, فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله. شوف كيفاش, يعني مسلمون يخرجوا مع المشركين مستضعفين, محبوش يصرحوا بإيمانهم, يقول ما صرحش بإيماني, لكن يخرجون لا يقاتلون, فيصيبهم السهم فيموتون فيقتلون. قال أو يضرب فيقتل إما بالسهم أو بالسيف. فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم, ها قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لاحظ كيف نفهم الاستضعاف كأنه مجبر، كما يستدل كثير الناس مجبر مكره، وهو له حيلة وله طريق وسبيل لكي يخرج من ذلك المكان. والعجيب أن هذا الحديث، هذا ابن عباس رواه عنه عكرمة، وعكرمة لماذا حدث به؟ حدث به عندما جاءه رجل، هذا صحيح البخاري، يعني راوي الحديث عن عكرمة، جاء إليه واسمه محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود، محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود، قال جاء عكرمة وقال له قطع على أهل المدينة بعث، يعني قطع على أهل المدينة بعث، ما معناته؟ الأمير تاع المدينة اقطع جيش، قال بهذا الجيش يخرج، وش معناته قطع بعث؟ أي عين جيشا يخرج لي للقتال. قتال من؟ قتال من؟ قتال أهل الشام، لأنه كانت حربا قائمة بين عبد الله بن الزبير وبين أهل الشام، تبانا كانت حرب قائمة، فتنة عظيمة معروفة موقعة الحرة. فقال قطع بعث على أهل المدينة فاكتتبت، أي داروني معهم، فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة، فلقيت عكرمة فقلت له ذلك، قال فنهاني وزجرني عن ذلك، فنهاني وزجرني عن ذلك، وقال أخبرني ابن عباس أن ناسا كانوا يخرجون مع المشركين يكثرون سوادهم فيصيبه السهم أو يضرب فيقتل، فنزلت إن الذين توفاهم ملائكة. وش تفهمنا هذه الآية؟ كأنه ليس يعني حتى في وقت المسلمين إذا نشبت فتنة وأرغم الإنسان على أن يقاتل إخوانه وله سبيل إلى الهجرة فليهاجر وليخرج من تلك البلدة، يعني مو بس مع أهل الكفر، حتى في أي، سواء كان مع الكفار أو مع العصاة أو مع الفتنة، فتنة لا تدري أين، والحق لا تدخل في هذه الفتنة ولا تعتذر بشيء اسمه مكره أو مضطر، ما دام هناك طريق الخروج، هناك طريق للخروج من هذه الفتنة. إذا نفهم كيف كان يفهم السلف هذه الآيات، يعني طبقوها حتى ما دام كان الهجرة فأنت لست مستضعف، ما دام كنت قادر على الهجرة فأنت لست مستضعف ولست مكرها. أما المسألة الثالثة فهي التي سنطيل الوقوف أمامها، وهو ما يتعلق بالهجرة، وهو الحديث عن الهجرة. أما هذه الآية فما من كتاب وما من عالم وما من واعظ وهو يتكلم عن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلا ويستدل بها، فهذه الآية من أعظم النصوص وأشدها في تحريم البقاء مع أهل الكفر ووجوب الهجرة من بلاد الكفر. وننظر كيف إن الله تعالى يرهب من ترك الهجرة في سبيل الله من وجوه كثيرة، من بين هذه الوجوه، يعني الإنسان كما يبدأ يقرأ الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أول وجه يصادفك كيف ترى هذا الترهيب، كيف تستشعر هذا الترهيب؟ أول شيء يأتيك إلى الذهن أن الله عز وجل قال ظالمي أنفسهم، سماهم ظالمين لأنفسهم، والظلم ظلمات يوم القيامة، يظلم نفسه، فهذا أول وجه، سماه ظالم نفسه. زيد شوف ماذا يقول، تقول الملائكة، شو لك السؤال، فيما كنتم، أي صفين كنتم، من المؤمنين أم من الكفار؟ هكذا يفسرها العلماء، فيما كنتم، أي الملائكة تسألهم أنتم ماذا، مسلمون أو كفار، مع أنهم مسلمون، كأن الملائكة تسألهم هذا السؤال. قال القرطبي سؤال تقريع وتوبيخ، حتى يلتبس على الناس، الملائكة لا يلتبس عليها الأمر لأنها يكتب عندها كل شيء، لكن يلتبس على الناس أهذا كافر أم مسلم حتى عاش مع أهل الكفر؟ هم هذا فيما كنتم. وهذه وقفة مهمة يقفها العلماء. الوجه الثالث كذلك أنه قال أوعدهم بالنار فأولئك مأواهم جهنم. ما هو ضابط الكبيرة إذا كنت تذكر الكبيرة؟ أنه ما فيها جيد فيها وعيد، ما كان فيها وعيد شديد. الكبيرة فيها وعيد شديد أو حد في الدنيا أو نفي الإيمان أو غير ذلك من الضوابط التي رأيناها. إذن فهي ترك يعني فعل الأمر، فعل الأمر محظور بحجة البقاء بين أظهر الكفار، فهو كبيرة من الكبائر. رابعا وجه آخر أنك ترى الله عز وجل يقول عن أهل الأعذار الذين لا يستطيعون عذرهم، قال أنتم لا إثم عليكم، عذرهم ماذا يقول؟ فأولئك عسى الله أن يتوب، عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا، يعني عسى، ونحن نعلم أنه قد عسى في كلام الله واجبا كما سيأتي. عسى بمعنى أولئك يعفو عنهم، لكن الله عز وجل ما قال فأولئك يعفو الله عنهم، قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. هذا شكون أهل الأعذار ويقول هكذا عنهم؟ فما بالك بمن ليس له عذر. وقول المستضعف قوله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم، ماذا توفاهم؟ تقبضهم. دائما التوفية هي القبض، ووفيته حسابه ووفيته دينه. توفاهم الملائكة، الملائكة هنا يحتمل أنها اسم جنس، اسم جنس للملائكة التي تقبض الأرواح، أو يمكن أن تحمل على ملك الموت. فهم احنا نعلم أن الذي يقبض الروح هو ملك الموت، لكن قد يتساءل إنسان قلت ملك الموت يقبض أرواح الناس كلهم في لحظة واحدة، فنقول وما ذلك على الله بعزيز، إن الله على كل شيء قدير، فهو يخلق ملك يقبض الأرواح في كل لحظة في كل وقت، في وقت واحد يمسك كل أرواح. هذا الله عز وجل قدرة الله، فهم هذه قدرة. لكن مع ذلك يقول العلماء يستدلون بقوله عز وجل في كثير من آيات منها سورة الأنعام حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، رسلنا أي رسلنا أي ملائكتنا، فجاء بالجمع الذي يدل على أن هناك ملائكة كثر مسخرة لقبض الأرواح. نظيرها في الشر، نظيرها في الشر إبليس. لما احنا نقول إبليس هذا راه يوسوس لك، هل تقصد إبليس ذاته ولا تقصد ذريته؟ فأنت الذي وكل بك ليس إبليس، وكل بك بعض ذرية إبليس القارين تعالى. هذا كذلك يعبر الناس بالجنس ويريدون به إما الواحد كما تقول إبليس، وإما تريد به ما يدخل تحت جنسه وهو الشياطين. كذلك الملائكة، إما تقصد ملك الموت، إن الذين توفاهم الملائكة أي ملك هو ملك الموت، ملك واحد ملك الموت، ويمكن جنس الملائكة، وهذا رأيناه أنه يمكن إطلاق الجمع على المفرد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الملائكة قلنا هنا جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام يطلق عليه اسم الملائكة. المهم إن الذين توفاهم الملائكة إما يكون ملك الموت المفرد أو جنس الملائكة وهو الجمع. ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعف شرحنا هذه الكلمة فيما سبق. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهنا نبدأ الوقفة أمام الحديث عن الهجرة. أولا يعني ضرورة الحديث عن الهجرة، فهناك هذه الأيام هنا ضرورة لابد من الحديث عنها، لأن الله تبارك وتعالى في كثير من آياته كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر هذه الأمة، الأمة الإسلامية، يأمرها بالجهاد، يأمرها بقتال الكافرين وأن لا يبقوا منهم أحدا حتى يتوب. هذا هو الواجب، هذا هو الأصل، اتفقنا؟ قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى الكفر. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا هو الواجب على المسلمين أن يفعلوه. وقال عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني وراء الكفار حيثما ذهبوا ولا يترك منهم أحد. وقال عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فضرب الرقاب كاش لا تترك أحد منهم. ويا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله عز وجل الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وكل ما رأيناه من أحاديث تأمر بجهاد الكفار والتشديد عليهم وخلي نصوص السلف في ذلك، هذا هو الواجب، هذا الأصل. اليوم عجز المسلمون عن القيام بهذا الواجب، صح؟ عجز المسلمون عن القيام بهذا الواجب العظيم وهو قتال المشركين والكافرين، عجزوا بسبب ما كسبته أيديهم. فهنا لا يعني لا أقل من أن يهجروا بلدانهم، على الأقل إن عجزت عن قتالهم، على الأقل إن عجزت الآن عن قتالهم فأهجر أماكنهم واهجر بلدانهم واهجر مدنهم ولا تكثف سوادهم، بل كثف سواد المسلمين. هذا أقل ما يجب على المسلم في هذا الزمان، أنه يهجر هؤلاء الكافرين وأن ويتذكر أن هؤلاء الذين يسمون أو يسمون بالنصارى لا يقلون خطرا عن اليهود، لأنه لتجدن أشد الناس عداوة، سيأتي سورة المائدة الناس ما تفهمهاش جيدا. هو يحكي على الملتزمين بالدين، الملتزمين بالدين يعني تراه أقرب إلى الحق، أقرب إلى الحق من اليهودي. فهم يعني لماذا؟ لأنهم هم الحمد لله يؤمنون بموسى، يؤمنون بجميع الأنبياء، بداود، عيسى، يؤمنون ويؤمنون بمحمد. يقول شنو خاص بالعرب؟ ومنهم من يكفر به، لكن يؤمن بموسى بخلاف اليهود. اليهود يكفرون بجميع الأنبياء، فهذا لا يقلون خطرا. النصارى غير متدينين وغير الذين جاء وصفهم في القرآن الكريم، الله عز وجل وصفهم بأنهم عباد، أنهم رهبان، لا قسيسون ورهبان، يخافون ويعملون الصالحات، لكنهم ضل بهم الطريق في النبوات، فغلطوا في النبوات وفي الإلهية المثبتة لله عز وجل وحده. فالإنسان لابد أن يتذكر أن هؤلاء الذين اليوم يتعاطف الناس معهم هم الصليبيون، ما نسموهمش حنا نصارى، هنسموهم اليوم صليبيون. خاش كي تسميهم نصارى كميات الأمر، وانت تسمي بحسب الحاجة. سمي النصراني المسالم، من واحد محارب لك، يعني لا تنسى أنه أسقط صروح الأندلس، أسقط صروح الصومال، أسقط صروح الحبشة، إريتريا، كشمير، أجلوا المسلمين من الصين، ما تنساوش هذا، يعني أمور يعني كثيرة على مدد، على مدد طويلة، يعني دامت 7 قرون الآن وهم يحاربون أهل الإسلام بصراحة ويعذبونهم ويشردونهم. فأنت الآن لازم تحاربهم، ما قدرتش، على الأقل اهجر. لماذا؟ لأنه سبحان الله لو مس عرضه أو قتل أبوه أو أخوه لهاجر كل شيء يربطه به. يعني إنسان في يأذيه جماعة قتلوا له أخاه، فإنه يهجر القاتل وأهل القاتل، زيد وأبناء أهل القاتل، وكل من يعرف القاتل، وكل من ابتسم للقاتل، وكل من سلم على القاتل. علاش؟ لأنه تضرر. فما بالك بإنسان يذهب عنه هذا الشعور في حق أمة كاملة، يعني قاتلوا أمة كاملة وشردوا أمة كاملة. ينبغي المسلم أن يستحضر دائما عداوة هؤلاء. ونحن في ديسمبر، لذلك نحدث في شهر ديسمبر، كل ما يجي ديسمبر نذكركم بهالأمور. فهم صليبيون يا أخوان. كل الذي يتعاطف، الذي يتعاطف مع هؤلاء الذين لا يقرؤون القرآن، هكذا المعادلة سهلة. من يتعاطف مع هؤلاء الذين لا يقرؤون القرآن، وإن قرأوه لم يفهموه، وإن فهموه فهموه فهما معارضا بعدة تأويلات عقلية لهم إن فهموها عارضوه بأشياء عقلية. يقول صح هذا الواجب لكن يبدأ يعارضوه بأشياء ليست من الحق في شيء. فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام أول خطوة لتحقيق الجهاد لهؤلاء. لذلك دار الحديث عن الهجرة لابد من كما يقول التسخير كل الوسائل، وسائل إعلان، كتب، رسائل، أشرطة، منشورات، دروس، خط، ما تخلي ولا وسيلة حتى تنشر هذا الوعي في المسلمين أنهم يهجروا الكفرة وبلدانهم. ولا تنسوا أن نسبة كبيرة لا يمكن إحصائها، والعجيب أنهم يتشدقون ويفتخرون بهذا، نسبة كبيرة من أرباب الأموال الطائلة، يقولك أرباب الأموال الطائلة مش مليون دولار، ملايير دولارات، هم مسلمون يستثمرونها خارج بلدان الإسلام. هذا مستضعف، لا حول ولا، هذا مستضعف، هذا خلوا مستضعفين، كنا مستضعفين في الأرض، أنت مستضعف في الأرض. هذا في الحقيقة يضر بالمسلمين ضررا لا يشعر به لأنه لا يقرأ القرآن. ومسألة أو البحث الثاني بعد البيان الضرورة في الحديث عن الهجرة، يعني ما تشوفوش أمر سهل، وكي تحدث عن الهجرة تحدث بهذا المنطلق، دير له مقدمة في عداوة النصارى وعداوة اليهود، ومن الذي وطن اليهود في فلسطين؟ مش النصارى، من الذي وطن اليهود؟ خش عباك على شيء، يعني السياسة تقتضي، السياسة وش تقتضي؟ تقتضي تعاطف مع النصارى وسب اليهود. اليهود خشوا يسبوهم، بعقل يسبوهم، نالي نشوفوا الناس تثني عليهم تثنيوا عليهم، هذه السياسة. فهم لا يبغضونهم لأجل عداوة دينية، يقول لك هذه عداوة سياسية. فسبحان الله، أسأله قل من الذي مهد لليهود البقاء في فلسطين؟ نصارى معروف، وعد بلفور، بلفور وإنجلترا كيف مهدت الدخول إلى فلسطين وبقيت هناك، ولا تزال إلى اليوم ترضعها تحميها دولتان معروفتان من النصارى لا تنتسب إلى اليهود. فإنسان يدير عداوة، يدير كما يقولوا يدير مقدمة في بيان العداوة هذا. فإذا استحضر الإنسان هذه العداوة أعطيته الحكم الشرعي، قل إذا لم نستطع أن نقاتلهم بأيدينا فعلينا أن نقاتلهم بهجرتنا لهم، بهجرنا لهم. هذا المقدمة التي نجعلها مدخلا للحديث عن الهجرة. قلنا الشيء الثاني، ما المقصود من الهجرة؟ يعني الهدف من الهجرة ما هو؟ ما هو الهدف من الهجرة؟ وهذا الولد لابد أن يهجر أيضا. قال العلماء، طبعا تبحث عن المقصود الأعظم للهجرة أمران اثنان، الهجرة مقصودها والهدف منها أمران اثنان. أولا قالوا الفرار من الفتنة، الفرار من الفتنة وخوف المفسدة الشركية، هذا هو الأول، الشيء الأول، الفرار من الفتنة وخوف المفسدة الشركية، تخاف مفسدة عظيمة. قالوا لأن كثرة المساس تذهب بالإحساس، كما قيل كثرة المساس تذهب بالإحساس، أي شيء الآن تشوف هذا، الآن أنت ما راكش تستحضر العظمة تاعه، هذا الجهاز الذي يسجل عادي، يعني عادي تشريف تشوفه بالك برا عادي، صح اليوم مخرج أوشك الناس أن يسجدوا له من دون الله؟ لا لا، سبحان، طبعا أي شيء، أي شيء يكون جديد إلا ويعظم بكثرة المساس يذهب الإحساس، كثرة المعاشرة، شوف فهم دائما هكذا. مثلا حلاوة الإيمان هذه التي يستحضرها الإنسان في أيام الالتزام الأولى، يعني ولو خشية التألي على الله لأقسم بأنه من أهل الجنة، يكون عنده واحد شعور عجيب، عبادة، صيام، تلاوة، قيام، يعني يكون من خلاص ما يقدرش يقول أنا من أهل الجنة، ما يقدرش يتألى على الله، يحس نفسه خلاص بعد ايام خلاص والف النار وخلوا من النار قولوا لا ان شاء الله ان شاء الله ربي نجينا فهم الحلقات العلمية روح لأي مسجد ما فيه حتى حلقة ما فيه حتى حلقة وتشوف يعني كاد المعلم أن يكون رسولا قريب الله أكبر زوج حلقات خمس حلقات عشر حلقات تقعد وحدك مع زوج شيوخة وزوج دراري وشاب يجي باش ما يتزعفش برك هذا مثلا معروف هذا كثرة المساس تذهب بالإحساس فالإنسان كيف يحافظ على هذا لازم يتذكر وهذا مشاهد احنا اسأل يعني اسأل المجرب احنا جربنا هذا في اول ايام كنا قد ذهبنا الى بلاد الكفر تسمع الناقوس تاع النصارى يقشعر بدنك ولما رأيت الصليب على صدر احد الشباب تعجبت يعني خفت قلت ربما تجي طوفان زلزلة انا جاء شنو صليب مع الايام يوم بعد لطيف يوم ثالث اشتياخ يوم الرابع سبحان الله يوم الخامس عادي يوم السادس نور مع خاوتنا يوم التاسع دوك هادو من اهل النار هادو وقليل كثير ما يبدأ انسان تمثل المعاشرة لهم تمثل العقيدة تاعو واني ما اقول قابلنا ناس كانوا هنا دعاة يقولوا دعاة يعني كانوا يخطبون على المنابر ارتدوا والعياذ بالله ارتدوا مش معناتها ردة يقول لك القرآن صرت اشك فيه اشك في القرآن هذا يصرح بهذا اللفظ يقول خلاص بغيت نشك في كل شيء وهذا من اهل النار لا اظن هاش بعرف بما يلبسون هذا خوف الفتنة وخوف المفسدة الشركية لابد من الهجرة لابد من الهجرة وقد يألف المسلم منظر الكفر منظر الشرك حتى يتميع لديه خطره يصير خطر الشرك هذا الكفر شيء هين عنده ويتلاشى كرهه لأهله يعني ذاك الولاء والبراء يذهب إذن فيه مفاسد كثيرة إذن وجوب الهجرة وقس على ذلك الهجرة مع أهل المعاصي أهل المعاصي كذلك تهجرهم لا تبقى معهم لا تجلس لا تجالسهم لا تعيش معهم وسنأتي حكم الهجرة من أهل البلدة اللي فيها معصية وين تروح في الفضاء كاين المريخ فتحوا قلك نروح نعيش في المريخ صالح حكمين المريخ كفار مش كفار ما ليش دير لهم بومبا تما قلنا سيأتي انه حتى اهل المعاصي لو عشتهم ولو عايشتهم لتميعت لديك المعصية لتميعت لديك المعصية وهذا مجرب كذلك المقصود الثاني المقصود الثاني وهذا مهم مجاهدة اعداء الله هو المقصود من الهجرة الثانية جهاد الأعداء والتحيز إلى أهل الإسلام ونصرة أهل الإسلام والعمل على وحدة الصف والتفرغ إلى الدعوة إلى الله عز وجل الذي أمرنا بنشره وتبليغه للناس هذا هو السبب أداء من ساوه صح كيف تحدثوا عن الهجرة احنا كيف تحدثوا عن الهجرة من تذكر غير الامر الاول وهو الفتنة وخوف المسألة الشركية الامر الثاني المقصود من الهجرة هو مجاهدة اعداء الله ولو كنت امنت الفتنة عليك ان تتحيز الى صفوف المسلمين وسيأتي ايضا بيان المفاسد من البقاء بين اظهر الكافرين المبحث الذي بعده المقصود بالدار يعني دائما احنا نقول لابد من التحول الى دار الاسلام من ديار الكفر من دار الطاعة من ديار عصيان الى دار السنة من ديار البدعة شمات الدار لا شك ان كلمة الدار لها معنيان خاص وعام المعنى الخاص دارك ودار فلان وهي المحل تطلق على المحل مفهوم؟ الدار تطلق على المحل، بل إن الله عز وجل سمى الآخرة دار وقال ولدار الآخرة ولدار الآخرة خير، وسمى الجنة دار فقال لهم دار السلام عند ربهم والله يدعو إلى دار السلام، وسمى جهنم دارا أي وأحلوا قومهم دار البوار. فلاحظ المحل هو الدار، فتطلق على المحل وتطلق أيضا على البلدة، فكل بلدة دار، كل بلدة تسمى دار، كما قال عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وقال فجاسوا خلال الديار. وفي الوقت الحاضر في العصر هذا الراهن المقصود بالدار هي البلدة، الدولة، دار كفر دولة كفر، دار إسلام دولة إسلام، وهكذا. اتفقنا؟ هذا معنى الدار. لبعده المبحث الذي بعده هو الرابع، بعد معرفة شو باش بدأنا هذاك المسألة الثالثة، ضرورة اولا ضرورة الحديث عن الهجرة، ثانيا الهدف والمقصود من الهجرة، ثالث المقصود بالدار، والرابع شو هو انواع الدور، انواع الديار، شحال كاين من دار. اياك ان تظن ان هناك دار اسلام دار كفر، هذا في الاجمال، لكن هناك ست ديار، هناك ست ديار. الدار الاولى هي دار الاسلام، دار الاسلام، وهي كل بقعة تكون فيها احكام الاسلام ظاهرة، احكام وشعائر الاسلام تكون ظاهرة ليست مخفية. فهم؟ لو كانت خفية هذه ليست دار اسلام. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في احكام القرآن كل ارض تظهر فيها احكام الاسلام هي دار الاسلام. وقال غير الشافعي كل دار تظهر فيها احكام الاسلام ولم تظهر فيها خصلة كفرية، لذلك تجد العلماء باجماع، اقول باجماع، واتحدى انسان يجيب لي واحد مخالف من السلف او من ائمة المتقدمين في هل يجوز بناء كنيسة للنصارى. ابدا لا يجوز بناء كنيسة للنصارى في بنائها للكفار، مستحيل، لا يقول به احد. لو وجدت خلتم بلاد حكمتوها وصدتم كنيسة، هناك ينظر الامام المصلحة خليها لهم يخليها شيء اخر، صح؟ انه يبنيها لهم هذا يستحيل، وزيد باموال المسلمين تعال منيحة وفي الجامعة قد تدير جمع اموال تبرعوا لبناء كنيسة هذاك واش خص تبرعوا لبناء كنيسة منيحة هذا، بس تشوف الانحطاط اللي وصلنا اليه، يبنون كنائس باموال المسلمين. اذا قال هذا القول الثاني او لبعض الشافعي قال لم تظهر فيها خصلة كفرية من تكذيب نبي او كتاب من كتب الله او استخفاف بدين الله او الحاد، هذه دار الاسلام لا يظهر فيها هذا، يفعل في الكواليس يفعل لكن لا يظهر. وقيل ايضا في تعريف دولة الاسلام كل دار ظهرت فيها دعوة الاسلام من اهله بلا خفير. شو معنى الخفير؟ خفير يعني واحد يخفر لك الذمة نتاعك مثلا بلا حامي يحميك، تظهر دعوة الاسلام تاعك لما تحتاج الى حامي يحميك، حرية مطلقة، تدعو الى الاسلام بحرية مطلقة بلا خفير بلا حماية ولا مجير ولا بذل جزية، لازم تكون هكذا، تدعو ببلدة يدعى فيها الى الاسلام وتنتشر فيها احكام الاسلام وتظهر فيها شعائر الاسلام. ومن الامثلة التي يذكرها العلماء في ظهور شعائر الاسلام، وش يقول لك؟ بزاف يقول لك تعرف ديار الاسلام بالمساجد، هذا في الحقيقة مثال، مثال فقط وإلا ليس على حسب الحصر. يعني من أمثلة أن تظهر هذه الشعائر والأحكام الظاهرة كالمساجد والأذان. المساجد والأذان فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح حتى يلحق الصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وشيء العلامة على أن هذا الإسلام؟ الأذان. سمع الأذان ما يصدمش، ما سمعش الأذان يغزو ويجهز عليهم مغيرات صبحا. فيمكن إذا ماذا نقول؟ أن نقول إن الدار الإسلام هي البلاد التي تكون السيادة فيها للمسلمين، هذا هو أحسن تعريف، تكون السيادة فيها للمسلمين. ولا يمكن أن نقول البلدة الإسلامية التي يكون حاكمها مسلم، لأن النجاشي كان مسلما ولم تكن الأرض الحبشة أرض إسلام، لم تكن دار إسلام، فوجبت الهجرة بعد المدينة، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة وجبت الهجرة من الحبشة إلى دار الإسلام. إذن دار الإسلام الحقيقية هي التي تكون فيها السيادة للإسلام وللمسلمين. لأن علاج ما كثير ما تجد ناس يختلفون في الضابط الدولة الإسلامية، هذا هو الضابط والله تعالى أعلم. ثم عندنا الدار الثانية دار الكفر، وهي كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة، السن بالسن والعين بالعين، كما قلنا تكون أحكام الإسلام ظاهرة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة وليس بينها وبين المسلمين حرب. علاش؟ لخاش كان تكون بينها وبين المسلمين حرب، وش تولي هذه؟ هذه تولي دار حرب، مش موش دار كفر برك، دار حرب، ودار حرب أصعب من دار الكفر، لأنه كما سيأتي معنا يمكن للدعاة والعلماء يذهبون إلى ديار الكفر للدعوة، فهل يستطيعون أن يذهبون إلى ديار الحرب؟ هؤلاء قد عرضوا أنفسهم للأسر، هذا محرم. إذن دار الكفر هي كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة وليس بينها وبين المسلمين حرب. وتدخل في حكم دار الحرب، دار الكفر يدخل ضمنها دار الحرب وقت الهدنة، دار الحرب وقت الهدنة تولي واش دار كفر. إذا وش نقول؟ كل دار حرب دار كفر، وليس كل دار كفر دار حرب، كل دار حرب هي دار كفر، وكل ليس كل دار كفر هي دار حرب. شكون هو الأخطر؟ دار الحرب أخطر. هناك دار الثالثة، تعرف هذه الدار وش؟ دار مركبة، مركبة يعني زوج حوايج فيها داخل، ما تفهمهاش دوك، هذه دار كفر ولا دار إسلام؟ مفهوم؟ السلام الله، دار مركبة، هذه ينص عليها شاهد تترون بلي هذا حدث في زمن ابن تيمية رحمه الله تعالى، سئل عن بلدة ماريدين، تسمعوا بالعالم الماريديني دك تسمعوا، أو سبط الماريديني الرحبية اللي ألف الرحبية اسمه الماريديني، نشرحها نشرح الرحبية سبط الماريديني. هذه ماريدين بلدة بالشام، ماريدين بلدة بالشام في الحقيقة كانت دار مركبة. سئل ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في الجزء 28 صفحة 442، هو سئل عن دار ماريدين، هل هي دار كفر حتى نخرج منها او هي دار اسلام حتى نبقى فيها دون حرج؟ فاجابهم رحمه الله تعالى بجواب شاف كاف. فملخص هذا النوع تاع الديار، دار اجتمع فيها المعنيان، اي ظهرت فيها احكام الاسلام وظهرت فيها احكام الكفر، اجتمع فيها، فهم وش معناتها؟ سنأتي بعدين ذكروني ان ابين وش معناتها اظهار الدين. بزاف الناس عندهم اظهار الدين، تصلي وتصوم وتحج، تصلي وتصوم مثلا وتقرا القران، هذا اظهار الدين. لا، سنرى وش معناتها اظهار الدين بكلام العلماء، كلام العلماء يقول لك وش معناتها ظهور الدين. هنا ظهر الدين، ظهرت احكام الاسلام وظهرت احكام الكفر، اختلط فيها الامران. قال ابن تيمية رحمه الله: فهي قسم ثالث، هذا اللفظ فهي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، يعامل فيها المسلم بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه، يعني يعامل المسلم بما يستحقه ويقاتل الخارج عن الإسلام بما يستحقه. هذا قلنا ذكره في مجموع الفتاوى جزء 28 صفحة 240. كذلك ذكره في الفتاوى الكبرى، مش عنده فتاوى الكبرى، في الجزء الرابع صفحة 331. الدار الرابعة يقول لكم شو يبنيه اليوم، الدار الرابعة تديها انت وانت تدي الدار الاولى، يلا الدار الرابعة تعرفوا شو هي؟ شفنا دار الاسلام، دار الكفر، دار مركبة قتلنا، دار الحرب. دار الحرب هي كل بقعة تكون فيها الحرب دائرة بين المؤمنين والكافرين، هذه دار الحرب، فيها حرب بين المؤمنين والكافرين، اياك تدخلها، لو دخلتها لعرضت نفسك الى الاسر، والمؤمن مأمور بان لا يذل نفسه. دار الخامسة ايش تولينا ساميزة، دار الخامسة وهي دار العهد، دار العهد، وتسمى ايضا دار الموادعة ودار الصلح، دار الموادعة ودار الصلح، وهي كل ناحية صالح المسلمون اهلها بترك القتال على ان تكون الارض لاهلها. طبعا تعرفوا الاحكام، اذا افتحوا المسلمون بلاد افتحوها ووقع بيناتهم صلح، يعني قال ما نقاتلوكمش بالصح خلونا بلادنا، هاي دار صلح، دار موادعة، دار على ان يعطوهم الخراج، ان يعطوهم الجزية، هذه دار عهد، دار ذي ما يكونوا عايشين معاك، هذه دار عهد، دار صلح، فيعطون الخراج، يعطون الجزية، يعني في الظاهر وش تقول يا دار، في الظاهر في الظاهر احنا وش نقول، دار كفر لا لا صح، احنا ما نسموهاش دار كفر، نسموها دار عهد. لماذا؟ لان السيادة فيها ريمن راهي للمسلمين، وفرق بين دار الكفر ودار العهد، قلنا دار الكفر شعار الاسلام ظاهرة، سيادة للكافر، دار الكفر شعار الكفر ظاهرة والسيادة فيها للكافرين، اختلطت الاشياء، ودار العهد لا، تكون وقعت صلح وموادعة بين الكافرين والمسلمين على ان تبقى الارض لاهلها. سادسا دار البغي، دار البغي ثم دار البغي، وهي بلدة او ناحية من نواحي استولى عليها الخارجون على الحاكم المسلم، استولى عليها الخارجون على الحاكم المسلم، مثلا الذين اعتزلوا واخذوا حرورة، شو اسمه هذه الدار؟ دار بغي، دار بغي. وهذه الانواع كنت اريد ان انقل عن الكتب الصفحات كما هي العادة، لكن وجدت كل الكتب تذكرها، ايوه ما اذكر الكتابات، كل الكتب الفقه تذكر هذه الدور في باب الهجرة والكلام عن ديار الاسلام. الوقفة الخامسة، تعريف الهجرة في اللغة ثم في الشرع، تعريف الهجرة في اللغة ثم في الشرع. جاء في لسان العرب لابن منظور رحمه الله تعالى في تاج العروس الزبيدي، قال في مادة هجر: الهجر ضد الوصل، الهجر ضد الوصل، يقول أتهجرني العكس أتصلني، وصلة الأرحام وهجر الأرحام. وهناك من يعرف يقول الهجر هو الترك، أهجر كذا أي أترك كذا، مفهوم؟ أهجر كذا أي أترك كذا. ويقال الهجر والهجرة والهجران والمهاجرة والتهاجر كما تحب، حتى في الأفعال صيبوا يهتجران، يجوز لك يهتجران ويتهاجران، لغة واسعة. ومنه الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث ليالي. لا هجرة بعد ثلاث ليالي، مش معنى لا هجرة أي لا هجر، إياك أن تهجر أخاك فوق ثلاث ليالي. بمعنى الهجر هنا لا تكلمه ولا تسلم عليه ولا فهم. بعد ثلاث ليالي إذا سلمت عليه انقطعت الهجرة، ما لكش هجر. لا هجرة، ما قالش لا هجر، قال لا هجرة. وش نفهم؟ انه يجوز تقول هجر وهجرة وهجران وتهاجر. واما تعريفها في الشرع، فتعريف الشرع وفي الاصطلاح الفقهي كما نقوله، فباختصار شديد نقول هي دار هي الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام. هذا قاله ابن العربي في احكام القرآن، شوش قال؟ خروج من دار الحرب الى دار الاسلام. لكن ابن قدامة كان ادق فقال هي الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام، يعني يشكون صار اشد ثاني ابن قدامة، قالش ربما تكون دار الحرب. دار الحرب ليس بالضرورة تختلف عن دار الكفر، تختلف عن دار الكفر. وقال الحافظ ابن حجر الهجرة نوعان، هذا في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. قال الهجرة نوعان، انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، والثانية انتقال من دار الخوف إلى دار الأمن. شو كلام مش حملها. وقال وكلاهما تحقق في صدر الإسلام. الهجرة إلى الحبشة هل هي كانت انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام؟ كانت انتقال من دار الكفر إلى دار الكفر صح، لكن من دار الأمن الخوف إلى دار الأمن. والهجرة من مكة إلى المدينة أو من الحبشة إلى المدينة هي النوع الثاني، ترك ديار الكفر إلى ديار الإسلام. شوف الدقة تاع العلماء كيف يتكلموا، يعني يجمعوا كل شيء. هذه نوع معنى الهجرة. كي واحد يقول لك عرف لي الهجرة، قل له الهجرة في اللغة ترك وضد الوصل، وفي الاصطلاح نوعان، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن والأمان. وقال الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله معروف في كما في الدرر السنية، قال هي الانتقال من مواضع الشرك والمعاصي الى بلدان الاسلام والطاعة. ما شاء الله، هذا زاد، الانتقال من ديار المعاصي الى ديار الطاعة كذلك هجرة. وزاد بعضهم والانتقال من ديار البدعة الى ديار السنة. طبعا الانسان لا يعيش مع الشيعة ولا يعيش مع الصوفية ولا يعيش مع الأشاعرة ولا يعيش مع معتزلة، لا يعيش مع هؤلاء ليس وجوبا. سيأتي التفصيل ما دام هنا التفصيل، ما هنا ما في نحن في دروسنا كي نسأل نجيب، هذاك جواب يسموه جواب موش تأصيلي، جواب. لكن الآن لا، اليوم راح ندو مسألة الهجرة بالتفصيل، إنسان باش يعرف كيش يعود يتحدث، ما يكونش جاهل يرمى بالجهل، يعرف كيش يتحدث في المسألة بعلم. لذلك حكم الهجرة من دار الكفر، حكم الهجرة من دار الكفر. هو هذا هو الأخطر، من دار الكفر هو أخطر شيء، أخطر من دار العهد، أخطر من دار البغي، أخطر من دار كل شيء. الكفر دار الكفر، لأنه دار الحرب مفروغ منها ما تروح لها شيء، لكن دار الكفر التي بينك وبينهم هدنة، بينكم وبينهم هدنة، يعني دار موادعة، دار صلح، أخطر ولا مش أخطر؟ دار الكفر أخطر من دار الهدنة. دار الهدنة أخذ سيادة المسلمين، دار الكفر أنه تكون سيادة الكافرين صعبة جدا. فهذه المسألة هي التي سنثير البحث حولها. لذلك اختلف العلماء أولا في بقائها أو نسخها. عشان يكون منصف، أنا تدي علم، إيه خلاص، حنا نبحث قبل هل صح باقي هذا الحكم، حكم حكم الإجرام ديال الكفر ديال الإسلام حتى نبحث هل هي واجبة ولا سنة. قبل شو لبقت هذا اللي يقولك لم تبقى فعنده الهجرة ليست واجبة أصلا. فهم إذا نبحث هل هي باقية الهجرة حكم الهجرة. توش رأيك بماذا بك تهاجر أعطيك هجرة. مر معانا حديث في صحة الترغيب والترهيب في أوائل الدروس الطيبة دروس العيلة الأولى في ترغيب في نشر العلم والتعلم والسنة والحرص على السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي يعني اللي يصلي نوافل ويصوم مثلا يكثر من حرص على العبادة في وقت الفتنة كهجرة إليك. ليه هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ احرص على هذا ولا تعجز. هذا أنا ذكرته. سادسا حكم الهجرة. نعم إذا اختلف العلماء أولا في بقائها أو نسخها هل هو شيء منسوخ أو باقي على قولين اثنين. القول الأول من يرى النسخ. شكون يرى النسخ في رأيكم؟ هم الحنفية. الحنفية طبعا جمهور الحنفية يرون أن حكم أصل الهجرة قد انقطع. قد انقطع الأمر تاع الهجرة هذا. وهذا الجصاص رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن وهذا الجصاص يعني إنسان محقق الله يبارك لذلك بمن نحن نلجأ إليه. قال في قوله عز وجل فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل. هذه فسرناها. قال يعني والله أعلم حتى يسلموا ويهاجروا كما فسرنا. قلنا التعبير هنا بالهجرة كناية عن الإسلام صح لأن الهجرة بعد الإسلام. قال لأن الهجرة بعد الإسلام وإنهم إن أسلموا لم تكن بيننا وبينهم موالاة ولم تكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد الهجرة. شو يقوله؟ إلا بعد الهجرة. فهو كقوله تعالى في سورة الأنفال ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وهذا شوف في حال ما كانت الهجرة فرضا أي لما كانت الهجرة فرضا. قال أما وقد فتحت مكة فنسخ فرض الهجرة. فنسخ فرض الهجرة بعد فتح مكة خلاص ما بقاش هجرة نسخت الهجرة. ثم استدل على ذلك طبعا احنا نلخص كلامه استدل بعدة أدلة ونزيد من غيره أدلة. استدل أولا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح نص ولا مشي نص؟ نص ما بقتش هجرة بعد فتح مكة. وروى البخاري أيضا ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الهجرة أخبرني عن الهجرة. فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد. عليكم السلام تفضل لا سهلة. إن شأن الهجرة شديد. شك تهدر سألني عن الهجرة. قال فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. فقال فعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. مش تفهم أعرابي أبقى شمد أعرابي أبقى شمد أعرابي عربي مش عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم مش في مدينة مش في مدينة من المدن عايش في البادية. جاي سأله عن الهجرة نجيل عندك. قال له ويحك قال له إن أمر الهجرة شديد. قال له عندك ابن؟ قال له ايه. قال له تؤدي صدقته؟ قال له ايه. لا خلاص ابقى ونرى ابقى ونرى. قال الجصاص فأباح النبي صلى الله عليه وسلم له ترك الهجرة. أباح له ترك الهجرة. وهذا أيضا ابن عابدين صاحب كتاب رد المحتار على الدر المختار هذا ابن عابدين محقق ايضا محقق ابن عابدين يقول عن ايات الهجرة رحمه الله بعد ما جاب الايات قال ويخيل الي يعني اظن ان هذا كان في ابتداء الاسلام حين كانت الهجرة فريضة وحكم الهجرة قد نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. شفت القنابل تاع الحنفية اعطاك بقنابل خلاص. فالان القول الثاني وهو قول الجمهور جمهور العلماء وبعض الحنفية خالفوا الحنفية يرون ان حكم الهجرة ثابت في كل من اقام بدار الحرب وكل من اقام بدار الكفر وان من كان في دار الكفر يفرض عليه الهجرة الى دار الاسلام ما دام الكفر قائما. يعني كأن الحكم عند الجمهور وشنو معلل متى كان الكفر قائما تجب الهجرة او تستحب على اقوال ومتى طبعا كان يقول توبة كان يقول حرام سيأتي متى كان الكفر قائما هاجر متى لم يكن الكفر ابقى معلل شأنه شأن كثير من الاحكام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل الدافة الناس الذين يدفون المدينة الا تدخروا قالوا معلومة تدخلوش فوق ثلاثة لا تدخروا زالت العلة علاش وهكذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور كنتم حديث عهد بكفر الا فزوروها الان الحمد لله ترسخ الايمان فيكم فإن تذكركم الاخرة حكم الله. كذلك قال هنا قلت لكم لا هجرة بعد الفتح لأن خلاص مكة صارت دار إسلام هاجر خلاص وعلش جم مكة المدينة مفهوم. أما باش تقول لي تنسخ الهجرة كاملا فلا. وفي ذلك يقول ابن العربي طبعا الذين يقولون بهذا أئمتنا محققين على سبيل المثال لا الحصر الخطابي رحمه الله الطيبي النووي الحافظ ابن حجر ابن قدامة ابن العربي ابن تيمية ابن القيم الشوكاني وما بعدهم يعني كل هؤلاء محققون قالوا بأن هذا الأمر باق وليس منسوخا. وقال ابن العربي في أحكام القرآن الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمرت بعده لمن خاف على نفسه. مش كلامه شحال طيب. واستمرت بعده لمن خاف على نفسه والتي انقطعت بالأصالة على الصحب الأصالة هي قصد النبي صلى الله عليه وسلم. باش تروح للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خلاص بعد الفتح. وقال الطيبي رحمه الله تعالى وهو يشرح حديث ولكن جهاد ونية يقول والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت. كانت مفروض على الأعيان يجوا المدينة بعينها هذه انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية يعني أنت الآن في بلادك تسمع بأن جهاد قام في مكان هاجر بسبب الجهاد باقية. شفت علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية أي بسبب الجهاد روح ونية قال بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم كذلك هجرة خروج خاتش علاش تركت دار الجهل إلى دار العلم واجبة خير دوة نوض سمحت واحد الجزائر. قال والفرار من الفتن شو دي قاعد جهاد ونية إذا الهجرة تبقى إما للجهاد أو في نية فرار من الكفر شو اسمه طالب العلم. وقال والنية في جميع ذلك معتبر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ردا على الحنفية ولنا وهذه عادته دائما كيف يستدل ولنا ما روى معاوية يقصد ما رواه أبو داود عن معاوية. ما روى معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وش تفهم إذا لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها؟ هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود. هذا كلام ابن قدامة. نزيد له دليل آخر، شون يتذكره؟ حديث شفناه شي مرة، وهو ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد عن عبد الله بن وقدان السعدي. عبد الله بن وقدان السعدي رضي الله تعالى عنه قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة، قاع كنا نطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني تركت من خلفي. شو خلى من خلفي قومه وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، كأنه يرد على الحنفية، يزعمون أن الهجرة قد انقطعت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. إذا ثم أجاب الحمد لله على حديث لا هجرة بعد الفتح، وبين أنه خاص بذلك متى كان دار الكفر تحولت إلى دار الإسلام فلا هجرة. ولا شك أن قول الجمهور بعدم النسخ هو الصحيح، وأن الحكم ثابت لم ينسخ، لأن من شروط النسخ شو؟ تعارض من كل وجه. وهنا يمكن الجمع بأن نعمل بهذا الحديث في حال، ونعمل بهذا الحديث في حال. ثم لنعلم أن الذين قالوا بالهجرة أنها باقية اختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة أو محرمة. شميع الهجرة باقية بس محرمة، طبعا يعني في حالات تجب وعندهم حالات تحرم فيها. والذي سنخوض فيه بالتفصيل يعني الخلاف هو مربط الفارس الذي نحن الآن فيه، الهجرة من دار الكفر وفي حالة معينة، في حالة عمك عندك المقال الهجرة عندنا أربع حالات نشوفها هو العنصر الجاي إن شاء الله. حالات المهاجر أربع، نكتبوها بعدين فصلوها. حالات المهاجر أربع، نعطيكم باش تصوروا المسألة. الحالة الأولى أن لا يستطيع إظهار دينه، لا يستطيع إظهار دينه ويمكنه الهجرة. الحالة الثانية، لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ولا يمكنه الهجرة. فرق لم شيء فرق إذا فرق. الحالة الثالثة، أن يستطيع إظهار دينه يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ولا يمكنه الهجرة. أن يستطيع إظهار دينه ولكن لا يمكنه الهجرة. الحالة الرابعة، شو قاتلنا؟ يستطيع إظهار دينه ويمكنه الهجرة. ويمكنه هذه بحثنا خش علاش بيناتنا لو كنقول كل حالة الأولى لا يستطيع إظهار دينه في دار الكفر، لا يستطيع إظهار ويمكنه الهجرة، واجب هنا يخرج. الحالة الثانية، لا يستطيع إظهار دينه في دار ولا يمكنه الهجرة، هذا ما المستضعفون إلا المستضعفين فهم. الحالة الثالثة، يستطيع إظهار دينه في دار الكفر ولا يمكنه الهجرة. أين إذا كان الذي لا يستطيع إظهار دينه نقول له ابقى معذور، فالباب أولى الذي يستطيع. قاتلنا إذا اللي اختلفوا فيها بزاف صعبة اليوم هي مسألة أنه عايش في بلاد الكفر يستطيع إظهار دينه ويمكنه أن يهاجر. هذه التي سنبحث فيها بالأدلة، نقف هنا. طبعا هذه المسائل المهمة يا إخواننا، لا تنسوا الفتنة التي قامت في زمن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يوم أفتى بوجوب هجرة الفلسطينيين من الاماكن، هو ما قالش من فلسطين كلها، بزاف ناس ما فهموش، يخرجوا وين كاين الاضطهاد يروحوا الاماكن اقرب الاماكن الى الوقت المكان تاع الفتنه. ما قدرتوش قاعد تقعدوا في فلسطين، قعدوا في بيروت، قعدوا في سوريا، حيث غير تستنفروا تدخلوا تكون سهل عليكم الرجوع باش تجاهدوا، بس حتى ما عندكم والو. انا ما فهموش كاع اللي ردوا عليه لا هجره بعد الفتح، هنا عقلنا كاع اللي ردوا على الفتوى هذه يستدلون بلا هجره بعد الفتح، مع ان الجمهور الحنابله الشافعيه المالكيه يقولوا بلي ليست منسوخ لا هجره بعد الفتح. فهذا جهل الانسان اذا كانت معك متمكن من هذه المساله، ماشي قال الشيخ العثيمين في شريط كذا، انت هو راه يبغض هؤلاء العلماء الذين لا اعطيه باقوال المحكمين الاولين، قال ابن العربي في احكام القران، وقال الطيبي، وقال النووي، وقال تكون مؤصل في هذه المسألة حتى تدفع بها الباطل عن علماء العصر، لأن يعني علماء العصر اليوم عندنا احنا نحتج بهم، احنا كما نقول احنا نسلم بهم، لكن عند المخالف لا يسلم لك بهم. لذلك انا انصحكم دائما كي تبدأوا تدرسوا مسألة ادوا الاقوال الاولين، ادوا الاقوال الاولى تاع الاولين افضل، تكون قوة عندك في الاحتجاج ولا تبقى المصادرة في البحث، تروح تستدل بشيء ولا يعتقده. ونقف هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.